صلى الله وسلم على نبينا محمد مصطفاه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 69 في تدارس أحاديث رياض الصالحين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. حديث عبد الله بن عمر يفسر حديث السابق، فإن حديث السابق: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، والثاني رجل آتاه الله حكمة فهو يتعلمها ويعلمها. في هذا الحديث تفسير لمن آتاه الله العلم، فقال في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة، وهي الحسد المشروع لا الحسد المذموم كما سبق. وضابط ما بينهما أن الحسد في تمني النعمة التي آتاها الله غيرك من غير أن تزول عنه، هذه غبطة وهذا حسد مشروع. فإن تمنى زوال النعمة التي أنعم الله بها على غيرك فهذا الحسد المحرم الممنوع. قال: لا إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن، والقرآن هو أصل العلم، فإن الله سمى القرآن علما. ففي قول الله جل وعلا في آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فسمى الله القرآن علما. وفي سورة الرحمن يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، فهو من علم الله. ولهذا القرآن لا يشبع منه العلماء ولا يخلق من كثرة الرد، لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي مدده وعلومه وأحكامه. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، والقيام به والعمل به وتلاوته والتهجد من ذلك، وليس مجرد القيام به تلاوته أو حفظه، فإن مثل هذه المجالس من مجالس القرآن، لأن فيها تدارس أحكام القرآن واستدلالا به وتعويلا عليه وتفقها بما جاء فيها. فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، أي أن القرآن أشغله في تعلمه وفي تدارسه وفي العمل به وفي تدبره وفي الدعوة إليه وفي تحكيمه والائتمار بأمره والانتهاء بنهيه. ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق لا بالباطل، إنفاقا وبذلا وتوسعة ومساعدة للمسلمين وتيسيرا لمصالحهم، فجعل المال مطية له ليصل عليه إلى الخير وإلى مرضات الله، ولم يكن عبدا لهذا المال فيحلل به ويحرم به. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، كما جاء في الصحيحين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه. وهذا نعم. لفظ رواية مسلم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وجاء في رواية مسلم له والحديث متفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجبل من جبال الحجاز يقال له جمدان فقال أي جبل هذا؟ قطعت الدرس يا حماد. طيب عاد قطعت الدرس. اي ولا براح عنك الدرس. وما أعجلك عن قومك يا موسى. أي يعني خابر وغصب. ولهذا ردك للجاد. اللهم اغفر لي وله ولجميع المسلمين. فمر على جبل. وش يسمى هالجبل يا حماد؟ وش يسمى الجبل اللي مر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا حدوي بعيد. هذا اللي فاتك يوم تروح تقوم الرجال. أي بس النية بغير عمل ما تصلح. هذا الجبل جمدان وهو الآن على ضفته محافظة خريس عن مكة حوالي 90 أو 100 كيلو. فقال عليه الصلاة والسلام ذهب أهل الدثور. قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ونيصومون كما نصوم ويتصدقون ويعتقون أي زادوا علينا بالبذل في مالهم وفي عتقهم. الصدقة معروفة وهو بذل المال سواء على جهة الصدقة الواجبة وهي الزكاة أو الصدقة المستحبة أو عموم الإنفاق. ومن ذلك أنهم يعتقون وعتق الرقاب ندبت إليه الشريعة فمن ذلك أنها جعلتها في الكفارات فجل الكفارات فيها عتق الرقبة كفارة اليمين كفارة قتل الخطأ كفارة الظهار كفارة الوطء في نهار رمضان فيها العتق. وهذا من تشوف الشريعة للإعتاق إعتاق الرقاب المملوكة المسترقة بسبب الكفر. وندبت أيضا إلى عتق الرقبة فقال صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة أعتق الله عنه بكل عضو عضوا من النار. والمراد بعتق الرقبة المملوكة المسترقة لا الرقبة التي عليها حكم القصاص فلا يدخل هذا في عموم هذا الفضل لأن هذا حق لأولياء المقتول إن شاءوا استوفوه بالقود وهو القصاص وإن شاءوا تنازلوا عنه بالدية وإن شاء تنازلوا عنه لغير دية. فقال تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 34 مجموعها كم؟ 100. 33 و33 و34 مجموعها 100 وهي إحدى الروايات فيما جاء في الأذكار التي تقال عقب الصلاة. فجاءوا وقد سمع أهل الدثور أهل الأموال وأهل الجدة بما فعله إخوانهم الفقراء ففعلوا مثلهم لأن دين الله تشريع ما يخص قوما دون قوم. فقالوا يا رسول الله سمع بذلك إخواننا أهل الدثور فعلوا مثلنا أي سابقونا ونافسونا. وهذا الذي لأجله ساق المصنف الحديث في المسابقة والتنافس في الخير. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ونية المؤمن تبلغ عند الله ما لا يبلغ عمله، هذا من جهة، والنية الصادقة لابد يتبعها عمل، وإلا صارت النية ضربا من الهقاوي والهواجيس والأماني. والأولين يقولون التمني رأس مال من؟ المفاليس. تمنن عنده شيء وهو ما عنده شيء. ففيه فضل التنافس والتسابق الذي ندبت إليه الشريعة في الخيرات. فإذا رأيت جارك أو أخاك أو قرينك يسابق في عمل فسابقه ونافسه، تبتغون بذلك فضل الله، لا يدخل الشيطان عليك من مدخل خفي لا تشعر به أنك تريد فقط أن تسبقه وأن تتعداه. ترى هذا يرد في باب المنافسة والمسابقة، لا، تكون المنافسة حاديها وداعيها تحصيل رضوان الله، فإذا تقدم الخير صرت أنت مثله أو أقدم منه، أكثر إقداما منه، لا أن يكون همك فقط أن تسبق فلان وعلان. متى يأتي هذا الخاطر؟ إذا صارت العبادة كالعادة، العبادة صارت عنده مثل العادة، فعندئذ ينظر إلى فلان وفلان، هذا سبقه للصف الأول وهذا سبقه للجنائز، فيكون همه فقط أن يسبق فلان المعلنة. شوفوا فلان الشيطان حرفها، بدل أن تكون لله حرفها لحظ النفس، وهذه من مداخله أعاذنا الله وإياكم منه. يحاول جهده إفساد عملك، إما بتأخيرك وإبطائك عنه، وإما بتحويل نيتك وقصدك عنه إلى غيره. وفي الحديث فضل الذكر، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر وأعظم ما ينجي من عذاب الله، في رواية أعظم ما ينجي من النار، قال صلى الله عليه وسلم ذكر الله، ذكر الله منجات لصاحبه من النار. وقد تأملت في ما جاء في الفضائل وكثائر الأعمال وعظيم نوالها، وإذا كثير منها جاء في هذا المقام، مقام الذكر. والذكر يا أخواني ليس فقط من طرف لسانك، لا، بل هو من قلبك دل عليه لسانك. ولما كان الذكر من طرف اللسان صار أثره على الناس قليلا، واحتاجوا معه إلى العدادات، واحتاجوا معه إلى الملهيات، ثم تطوروا بعد ذلك إلى إحداث أنواع من الأذكار لم تأتي في الشريعة، منها سرد الأسماء الحسنى، منها تكرار لفظ من الألفاظ الله الله الله، حتى جاء من يقول هو أنه من أسماء الله ويردده، يبتغي بذلك أجرا وثوابا عند الله. البدعة ما تأتي جميع، إنما تأتي بالتدريج شيئا فشيئا. وذكر الله بقلبك وبجوارحك، فمن ذكر الله بالقلب والجوارح والعمل الصلاة، ومن ذكر الله بالقلب والجوارح الطواف والسعي والرمي للجمار، ومن ذكر الله بالقلب واللسان جنس الذكر، ومنه تلاوة القرآن والتسبيحات والتهليلات والتحميدات والحوقلة والدعاء، ومنه ما جاء بعدد معدد، ومنه ما جاء بوقت مؤقت، ومنه ما جاء بعدد ولك الزيادة، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في يومه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، عدوا أنواع الفضائل الخمس، كان كمن أعتق كم؟ 10 رقاب. ودك تعتق؟ كأنك إذا قلتها في يومك اعتقت من حوشك 10 رقاب، روحوا تراكم عتقى لوجه الله. وكان كمن أتى 100 درجة وحط عنه 100 خطيئة، وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. في اللفظ الآخر وإن قالها مساء كانت له حرزا من الشيطان، أي حفظا ومنعا منه حتى يصبح، ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا من قال مثله أو زاد. فهذا ذكر يأتي بأنواع، في أحوال زمان مساء وصباح وعند النوم، وفي أحوال دخول وخروج، وفيه ذكر محدد بعدد، وذكر مطلق بلا عدد، وذكر محدد بعدد في الأدنى ولك أن تزيد. هذه مواردها التي فيها الأجور العظيمة. ومن ألف شيئا لازمه، يا أخواني، من ألف شيء يلازمه، من لازم ذكر الله كانت معه في أحوج ما يكون، خصوصا عند موته. ثمة امرأة صالحة توفيت وهي قريب من 90، معروفة بذكر الله عز وجل واشتغال قلبها ولسانها، هذا انعقد لسانها آخر حياتها إلا من قول حسنة حسنة حسنة. وش معناها؟ تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لازمتها حتى لم يسمع منها ذووها وزائروها إلا حسنة حسنة. من لازم الأذان صار هو هجيراه، من لازم الدندنة والطقطقة والهياط صارت هي معه في شأنه. ولهذا خذ معك مستعد في الاستكثار والتعود على ذكر الله جل وعلا. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ذكر الموت وقصر الأمل. قال الله تعالى: وقصر الأمل وقصر الأمل. الله المستعان. قال الله تعالى: لحظة لحظة، هذا باب شريف، وتقدمة له هذا وش أحد يشخر في أحد النائم يا أخوان؟ لا لا وعوه وعوه جزاكم الله خير، روح لها له. كنا عند الشيخ ابن باز رحمه الله في جلسة الفجر يوم الخميس، وهي جلسة طويلة تمتد أحيانا 3 ساعات، وفي واحد من الإخوان ينعس، وإذا نعس نام، هم ما شاء الله يصوت، فقالوا: يا فلان أنت نام، تأخذ محل واحد في الدرس وما تستفيد، لو تروح طرف المسجد وتنام لأنه صوت. فذهب إلى طرف المسجد الشمالي الغربي، الجامع الكبير اللي في الرياض، جامع الإمام تركي، فنام هناك مستلقيا، فصار له صوت عجيب. اسمعوا شيخنا وهو في المحراب، حتى إنه رحمه الله أصغى هكذا تصغى الصوت، فقال رحمه الله: سبحان الله، هذا صوت آدمي؟ فقال: نعم الشيخ، هذا فلان. قال: لا إله إلا الله، شفاه الله شفاه الله وعافاه الله، صوت قوي. هذه بمناسبة الشخير اللي سمعناه. الموت لا يشك فيه أحد من أي ملة كان. تأملوا في أهل الديانات بأنواعها المحرفة والديانات الوضعية الوثنية، لن تجدوا أحدا يشك في الموت أو يناقش فيه أو يجادل فيه. إذن هو عقيدة متفق عليها بين الخلق، حتى عند البهائم، ومع ذلك يتباين الناس فيه أعظم تباين. هل رأيتم أحدا يعتقد أن أحدا لا يموت؟ مركم هذا؟ لم يمرنا هذا إلا عند من؟ إلا عند التناسخية. ومع ذلك عندهم موت، لأن خروج الروح من الجسد عنده موت، إذا خرجت روحه انتقلت إلى تناسخ بحسب حاله. فعندهم في اعتقادهم الوثني الباطني الباطل أنه إذا كان صالحا انتقلت روحه إلى شيء صالح، طائر، صقر، وإن كان غير صالح أو خبيث أو خسيس تنتقل روحه إلى شيء خسيس، حمار أو كلب أو خنزير. وهذا درج على الروافض لما قالوا في قول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، من البقرة عندهم؟ أمكم عائشة رضي الله عنها، لأثر التناسخية، وكانت عند المجوسية الأولى، وتأثر بها من تأثر من الديانات الوضعية. قالوا في أبي بكر وعمر هما الحمار والكلب، ولهم من الله ما يستحقون. هذا تناسخ، مع ذلك يعتقدون بالموت. إذن الموت ما ينكره أحد، وإنما شأنهم في الموت في حاله، وشأنهم بعد الموت الناس فيه أعظم تباين وأعظم افتراق. فلما كان الموت كذلك، من عمل لما بعد الموت لا يوفق له إلا عباد الله المخلصون. الموت في ذكره، لأن ذكر الموت يرقق ويخشع ويبعث على التواضع والسكون وأن تعرف قدرك. ومع ذكر الموت ذكر الأمل، وهو أمل الناس. الواحد يأمل بيعيش سنين، حتى لو بلغ من العمر ما بلغ يتوي من الآن احسبوا لي سنة، المسألة عنده. ومن فر من الموت كأن الموت وراءه يطلبه، يأتيه الموت من قدام. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. إذا فر الإنسان من شيء صار المفرور منه وراءه، الموت يأتيك من أمامك فجأة. والشأن في الاستعداد للموت، ومن ذكره أن تستعد له، لا أن يكثر ذكر الموت على لسانك فيصيبك بماذا؟ بذهاب الشعور وذهاب الإحساس، لأنه معلوم أن كثرة الإمساس تقلل في النفس ماذا؟ الشعور والإحساس. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبحان الله العظيم. تقديم المصنف لهذه الآية من آل عمران فقه، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس حية ستذوق الموت، وإنما توفون، كل نفس ذائقة الموت يعني ما لك عن الموت مناص، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي ثواب عملكم في الدنيا. ما الفوز العظيم؟ ما الناموس؟ ما هو أن تأخذ جائزة مالية وإن عظمت، جاهية وإن كبرت، رتبة، درجة، ما هي بذي الجائزة العظمى. الفوز العظيم أن تزحزح عن النار وأن تدخل الجنة، هذا الفوز العظيم. ولهذا جاء تعداده في القرآن، ها هنا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وجاء وصفها بالفوز الكبير، وجاء وصفها بالفوز العظيم، لأن هذا الفوز ينسي ما دونه من فوز، وتلك الخسارة تنسي ما دونها من خسارة. وما الحياة الدنيا، هل غرتنا واشغلتنا وألهتنا بل أوبقتنا في أنفسنا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يتمتع بها المغرور، تغره وتلهيه وتشغله. والسعيد من أسعده الله وسعد واتعظ بغيره، هذا السعيد. والشقي من شقي في بطن أمه واتعظ به الناس، الله المستعان. نعم. وقال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الآية من آخر لقمان. نعم. وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون. وقال تعالى: لا يستأخرون، لا يتأخر عن أجله. وفي الآية: لا يستأخرون ساعة، أي مدة ولو يسيرة. والساعة ما هي بستين دقيقة، لحظة. ها هنا لا يستأخر لحظة، بل ولا عشرة ثانية إذا تم الأجل. نعم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. الله المستعان. الآية في آخر سورة المنافقون عبرة وعظة. ألهتنا والله أموالنا وأهلنا وأولادنا، والموت لا بد منه. يتمنى عند الموت أن يلخر حتى يسبح ويسجد ويدعو ويتصدق، هذاك في ساعة مهل. أيقن أنك ميت، تحرى أنك إذا حطيت رأسك على الوساد أنك ما تقوم، وش ودك يختم لك به؟ هذا يجعلك تبعث عن الاجتهاد. فذكر الموت للمؤمن عظة، وهو للمنافق وضعيف الإيمان ما هو بعظة، وإنما تبكيت وتخسير. وعلى ما يقول بعضهم: أشغلتمونا، أيستمون من الحياة، وما إلى ذلك. نعم. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا، هذه الكلمة التي قالها هي في أجله، لا يتغير، لن يتغير أجلك ولن يطول. وشغال الناس اليوم الدعاء بطول العمر، صار أكثر ما يدعون به هو هذا: الله يطول عمرك، طال عمرك، يا طويل العمر، البقى، الله يبقيك ويصل إلى أقصى الدنيا. والعمر هو العمر، لن يطول. وهذا من إشغال الشيطان لهم، أنهم يدعون بطول العمر والعمر مقضي. العمر مقضي. كلا إنها كلمة هو قائلها، خلاص انتهى الأجل بما قضى به ربي جل وعلا بقضائه الكوني. نعم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. إلى قوله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذه في نحو عشر آيات من ألف لام ميم العنكبوت، فيها هذه العظة والعبرة والاستعداد لهذه الحياة التي صورها الله لنا كأننا نراها، لكن نظرنا فيها ضعيف. ما هو ستة على ستة، أظن صفر على ستة يا أخواني، غفلة نوقن بهذا ومع ذلك حنا عنه في غفلة. نسأل الله لطفه وأن يجيرنا بعفوه وعافيته من عذابه وسخطه. نعم. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أي هذه الآية في طول الأمل وطول الأمد نقف عندها ونعوذ بالله عز وجل من الحور بعد الكون، ونعوذ به من الغفلات، ونعوذ به أن يكون حظنا من ذكره. هو آننا في مجلسنا وفي لحظنا في قولنا، وأن لا يثمر ذلك منا إيمانا وعملا صالحين يرضاهما عنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. استغفر الله. تفضل. العلاج إن كان لله فيها زينة يبتغي بذلك أن ينافسه في تحصيل الأجر، فإن جيرها الشيطان وصرفها علشان فلان يسبق فلان، عشان قد أتعداه علشان ما يشرح علي، فهذه نية تحتاج إلى غسيل، يغسلها بالبنزين وبالديتول وبالمنظفات وعساه تنظف، يغسلها بالإيمان ومراقبة الله وطلب الإخلاص منه سبحانه وتعالى. والله أعلم. سم نعم. جمعيات الموظفين الحقيقة من أهل العلم من يجيزها هم أكثرهم، ومنهم شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، ومنهم من يمنعها، ولا والله متوقف ما لي فيها كلام مع هؤلاء الكبار. الله أعلم. نعم. سم من ايش؟ كل من عمل، يقول بعض الاخوان يتحرج ياخذ ماء يوم الاثنين الخميس حتى ما يشرهون عليها الجماعه المسابقين اهل الصف الاول انهم صوام وهو ما صام، انهم صايمين وهو مفطر. العمل لاجل الناس رياء، وترك العمل لاجل الناس رياء، لانه بهذا همه مدحه الجماعه او ذمه الجماعه، شرهه فلان او ثناء فلان، وهذا من مداخل الشيطان. لا يكون هذا همك ولا يجب أن يخطر على بالك. سم. وإن خطر مثل ذلك على بالك فدافعه وجاهده واطرده حتى ما يستولي على قلبك فيحبط الشيطان بذلك عملك بهذه النية الفاسدة. سم. التبرع بالأعضاء لا يسمى تبرع، لا يسمى هذا تبرع وإن كان ذلك هو المصطلح الدارج، وإنما هو انتفاع بأعضائه بعد موته الموت الدماغي لمن يستفيد منها، وهذا جائز، هذا جائز. التبرع لما تملك، وأنت ما تملك جسمك، نملك عيوننا وتلانا وكبودنا ورئتانا وقرنياتنا، لا، إنما هي انتفاع بأعضائك بعد موتك أو موت مورثك الموت الدماغي المقطوع بموته لا حياة بعده، فالانتفاع بها من إحياء الموات، ومن أحيا أرضا مواتا فهي له، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والله أعلم. نعم. سم. الخطيئة والسيئة كلاهما من جنس واحد، فهما إذا اجتمعا صار الخطيئة لما هي الكبائر والسيئة لما دونها، وإذا ذكر أحدهما دون الثاني اشتمل هذا على هذا، كلها في معصية الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مجذوب.